بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من علامات أهل الضلال وأهل النفاق أنهم يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبغضونهم، ومن يبغضهم فهو منافق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق كما في الحديث، لأنهم صحابة رسول الله الذين أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بهم خيرا ونهى عن مسبتهم، فهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا معه وناصروه وآووه. الذين هاجروا والذين آووا ونصروا، الذين هاجروا هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار. الصحابة يتكونون من المهاجرين والأنصار، ولا بد من حبهم جميعا والثناء عليهم والاقتداء بهم. فالذي يطعن فيهم ويتنقصهم هذا دليل على أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يحب الرسول لأحب الصحابة، فما أبغضهم إلا من بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافرا، وإلا لماذا يسبهم لأي شيء؟ وهم الذين جاهدوا مع الرسول ونشروا دينه، وهم الذين رووا لنا القرآن عن الرسول ورووا لنا السنة عن الرسول، فهم واسطتنا بيننا وبين الرسول في تبليغ الشريعة والعقيدة. فإذا طعن في الصحابة طعن في الإسلام، لأنهم هم رواة الإسلام. الطعن في الراوي طعن في المروي، لا شك في ذلك. هم يظنون أو يكذبون ويقولون إنهم عادوا أهل البيت، وحاشا وكلا أن يعادوا أهل البيت. فعلي رضي الله عنه هو من المهاجرين، من جملتهم، من جملة المهاجرين، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو يثني على إخوانه المهاجرين والأنصار ويحبهم وينهى عن بغضهم. فهؤلاء يبغضون الصحابة جملة، المهاجرين والأنصار وأهل البيت والقرابة كلهم، لأنهم يبغضون الإسلام، لكن لا يصرحون ببغض الإسلام، وإنما يغطون ذلك بالنفاق. فهذا من علامات النفاق، بغض الصحابة أو الطعن فيهم أو في أحد منهم، هذا علامة على نفاقه. وقد مر هذا في درس سابق، كرره المؤلف لأكديته من أجل التأكيد عليه. نعم. وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء. صاحب هوى يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. صاحب هوى، صاحب بدعة، صاحب نفاق، وكل شر فيه. نعم. فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. الواجب السكوت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الكلام فيهم إلا بخير والثناء عليهم، وعدم الدخول في شؤونهم. نعم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. العصمة بالنسبة للصحابة العصمة لإجماعهم، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، إجماعهم حجة قاطعة، وأما إذا اختلفوا فهذا ينظر إلى من معه الدليل منهم كغيرهم، وليسوا معصومين من الخطأ. بجملة أفرادهم هم في جماعتهم كلهم معصومون من الخطأ، لا يمكن أن يجمعوا على خطأ وعلى ضلالة، أما أفرادهم قد يحصل منهم بعض الخطأ، ولكن الله غفر لهم وخصهم بالصحبة، فلهم فضائل تغطي ما قد يصدر من بعضهم من الخطأ. أول شيء أنه مجتهد لم يقصد الخطأ وإنما اجتهد ولم يصب الحق، فهو مأجور ومغفور له خطأه. وثانيا أن لهم من الفضائل ما يغطي ما قد يحصل من بعضهم من الأخطاء، فضائل كثيرة ليست لغيرهم تغطي ما عندهم من الأخطاء. ثالثا هذا إذا ثبت الخطأ، لأن بعضهم أو أهل الضلال ينسبون إليهم أشياء هم منها بريئون، لكن ما صح من الخطأ في حق بعضهم فإنه مغفور، لأن الله رضي عنهم واطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه عامة، تاب الله عليهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، لقد عفى الله عنهم، فهم مغفور لهم، خاصة بهم مغفور لهم، فهم لا مطعن فيهم أبدا. نعم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فقول المؤلف قد علم يعني بما علمه الله من ذلك وما أطلعه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أخبره الله أنه سيقع اختلاف فأوصاهم بما ماذا يصنعون عند الاختلاف، وكانوا كذلك، كان الصحابة إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى الكتاب والسنة فأنهوا اختلافهم ورجعوا إلى الحق. نعم. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، مع أنه معلوم أن كل بشر وكل فرد لا يسلم من الخطأ، ما أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله من الأنبياء، وأما غير الأنبياء فهم محل الخطأ، فالرسول يعلم أنهم غير معصومين بأفرادهم كغيرهم، لكن هم لهم ميزة، بل لهم ميزات على غيرهم، فليسوا مثل غيرهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا. ذروا يعني اتركوا أصحابي من الكلام فيهم، لا تقولوا فيهم إلا خيرا. وأصح من ذلك حديث لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعمل القليل من أحدهم خير من العمل العظيم ممن جاء بعدهم لسابقتهم في الإسلام. نعم. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم، لا تتحدث تتبع أخطاءهم أو تدخل في قضية ما جرى من الاقتتال سبب الفتنة التي حصلت، فإنهم مجتهدون إما مصيبون ولهم أجران، وإما مخطئون ولهم أجر واحد، والخطأ مغفور. فلا تدخل في ما جرى بينهم وتخطي بعضهم، هذا لا يجوز. نعم. ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه. أنت في عافية، ما غاب عنك علمه لا تعتمد على ما ذكره المؤرخون أو القصاصون، أكثر ما ذكر عنهم كذب لا صحة له، ولو صح فإنه من الخطأ المغفور لهم بسبب سابقتهم وحسناتهم وأعمالهم الجليلة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. لا تستمع للذين يتكلمون في المجالس أو في الدروس أو في أي مجال يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحضر هذه المجالس ولا تستمر في سماعها، بل اقطعها وابتعد عنها، لئلا يدخل شيء من قلبك فتحقد على أصحاب رسول الله وتبغضهم فتهلك، إذا أبغضتهم هلكت. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام. هذا في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآثار يعني السنة التي هي الأحاديث، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة. فإذا صح ذلك فالواجب الإيمان به وعدم رده، فإن من رد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رد شيئا من الوحي، لأن السنة وحي من الله كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى. ما ينطق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله جل وعلا، ويسمى الوحي الثاني، الوحي الأول القرآن، الوحي الثاني السنة. والسنة في المرتبة الثانية من أصول الأدلة، أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأدلة المجمع عليها، ثلاثة مجمع عليها: الكتاب والسنة والإجماع مجمع عليها. القياس فيه اختلاف يسير، والأكثر على أنه من أصول الأدلة يعتبر. الحاصل أن السنة هي المصدر الثاني، وهي الأصل الثاني من أصول الأدلة، وهي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يصح فهذا له شأن آخر، يبحث في ضعفه وأسبابه، وكما هو معلوم في عند علماء الحديث. لكن ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والتسليم له. في هذا رد على من لا يحتجون بالسنة ويقولون نقتصر على القرآن. القرآن أحال على السنة، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة مبينة للقرآن ومفسرة له ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله ومفسرة لمعناه، فلا بد من السنة مع القرآن. فمثلا الصلاة جاءت في القرآن مجملة، أمر الله بإقام الصلاة ولم يبين ما هي الصلوات. السنة بينت أنها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، القرآن لم يبين عدد الركعات، السنة بينت هذا: الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر وركعتان في السفر، كل هذا بينته السنة. الزكاة كذلك، أمر الله بإيتاء الزكاة لكن لم يبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يبين مقدار النصاب الذي إذا بلغه المال تجب فيه الزكاة، ولم يبين متى تخرج الزكاة. كل هذا في السنة، بينته السنة. فإذا ألغينا السنة يبقى القرآن ليس له تفسير وليس له بيان، فلا بد من السنة مع القرآن. بعضهم يقول ما نعمل إلا بالمتواتر ولا نعمل بالآحاد لأنه لا يفيد العلم وإنما يفيد، هذا باطل. بل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله أفرادا إلى الجهات، ويقبل خبر الرسول، مندوب الرسول يقبل خبره وهو واحد، هو بيرسل جماعة يبلغون الأوامر والنواهي للناس. هذا فيه خبر الآحاد. في الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد دخول رمضان، فالخبر الواحد إذا صح فإنه مقبول ويجب العمل به وتقوم به الحجة. وبعضهم يقول لا، حديث الآحاد الصحيحة يعمل بها في الفقه فقط، وأما في العقيدة فلا يعمل بها. أنا أقول هذا غلط، بل الأحاديث الصحيحة يعمل بها في العقائد وفي المسائل الفقهية. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام. نعم، لأنه يطعن في الأصل الثاني، اتهمه على الإسلام لأنه يطعن في الأصل الثاني، وإذا هدم الأصل الثاني انهدم كثير من الإسلام، وهذا غرض أهل الشر. وبالمناسبة يجب احترام أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدخل فيها إلا أهل الاختصاص من أهل الحديث المتقنين، لا يدخل فيها المتعالمون والذين ليس عندهم من العلم إلا أنهم يطالعون الكتب فيحكمون على أحاديث الرسول للتصحيح والتضعيف والوضع وغير ذلك. ليتقي العبد ربه عز وجل ويعرف قدر نفسه، ألا يتكلم في أحاديث الرسول وهو ما عنده علم إلا قال فلان وقال فلان، يقرأ ويذكر ما قال فلان دون أن يعرف هل قول فلان صحيح أو ما هو صحيح، هل هو ثابت أو ما هو ثابت. هذا مقلد، مع أنهم ينكرون التقليد هم يقلدون في كلامهم على الأحاديث، هم مقلدة، مجرد ناقلة ينقلون وليس عندهم حصيلة من العلم. نعم. أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. نعم، من يطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يطعن في الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى، يريد أن يشكك المسلمين في دينهم، لأنه إذا ألغى السنة ماذا بقي؟ القرآن هو الأصل الأول، لكن القرآن يحتاج إلى السنة، القرآن يحتاج إلى السنة، فلا بد من السنة مع القرآن. نعم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. سبق لنا وجوب طاعة السلطان وعدم الخروج عليه ومعصيته، لكن إذا لم يأمر بمعصية الله، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع، لا طاعة لمخلوق. لو أمرك أن تحلق لحيتك لا طاعة لمخلوق، أمرك أن لا تصلي في المسجد لا تطعه، صل في المسجد. فإذا أمرك بمعصية فلا تطعه، لكن لا تنقض عصا الطاعة من أجل أنه أمر بمعصية واحدة أو أكثر لا تصل إلى حد الكفر. يطاع فيما ليس بمعصية، يطاع فيما ليس بمعصية، ولا تنخلع بيعته إذا أمر بمعصية، لكن لا يطاع فيها. نعم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى. نعم، إذا صار السلطان عنده معاصي في نفسه، هو في نفسه عنده معاصي، مثلا يشرب الخمر أو أنه يرتكب شيء من الكبائر التي دون الشرك، فهذا مسلم فاسق عاصي، لكنه ولي أمر، ولي أمر تجب طاعته ما لم يصل إلى حد الكفر، لأن في طاعته مصالح للمسلمين، جمع الكلمة واستقرار الأمن وحقن الدماء، وفي معصيته والخروج عليه شرور كثيرة أكثر خطرا من البقاء على طاعته مع المعصية. البقاء على طاعته مع المعصية فيه ضرر لا شك، لكن هذا الضرر أقل من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. فهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة. نعم، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. نعم، كل شيء يعملون من الطاعات ولو كانوا عصاة شاركهم فيه، شاركهم فيه، وأما المعصية فتجنبها، لا تشاركهم في المعصية لكن شاركهم في الطاعات. إلا صلاة الجماعة فأنت تصلي، لأن صلاة الجماعة طاعة، فأنت شاركهم في الطاعات لكن لا تشاركهم في المعاصي، في شرب الخمر، في غير ذلك من المعاصي لا تشاركهم فيها، اعتزلهم فيها، لا تحضر مجالسهم، لكن إذا أطاعوا الله فأطع الله معهم. نعم، وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيتك له، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، هذه العبارة مأثورة عن السلف، إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، يعني أن هذه نزعة خارجية، نزعة اعتزالية، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يدعون على ولاة الأمور، أمور المسلمين، والواجب العكس، أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، فأنت إذا دعوت لهم فإنك تدعو للمسلمين، لأن صلاح الوالي صلاح للرعية. هذا منهج السلف في الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. نعم، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا رأيته يدعو عليهم فاعلم أنه صاحب هوى، إذا رأيته يدعو لهم بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذا هدي السلف مع ولاة الأمور. نعم، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فضيل بن عياض رحمه الله من أكابر العلماء والعباد والزهاد والأتقياء، يقول هذه العبارة: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هذا من النصح، هذا من النصح، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لأئمة المسلمين الدعاء لهم بالصلاح، ومن الغش لهم الدعاء عليهم. نعم، قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. سألوا الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله: لو كان لي دعوة جعلتها للسلطان، وش السبب؟ قال: لأني لو دعوت لنفسي لم تعدني، صار نفعها قاصرا علي، وإذا دعوت للسلطان تعدى نفعها للمسلمين، لأن صلاحه صلاح للمسلمين. نعم، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا. نعم، الدعاء عليهم دعاء على المسلمين. إذا انحل الأمر وسقط السلطان فإنه تسفك الدماء ويختل الأمن وينتشر الفساد، تعطل الحدود، ففيه مفاسد، في سقوطه مفاسد. نعم. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والله هو الذي سماهن أمهات المؤمنين في قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم في القدر والاحترام، ولسنا أمهاتهم في النسب، وإنما في القدر والاحترام، لهن حق الأمهات على المسلمين لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فتجب محبتهن واحترامهن وعدم تنقص أحد منهن. فإن هذا من مذهب الرافضة الذين يتنقصون بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اتهام لله أنه اختار لنبيه من لا تصلح له، اتهام لله جل وعلا أنه اختار لنبيه من لا تصلح له، واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه اختار أما للمؤمنين وهي لا تصلح، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فقال: ورجل معلق قلبه بالمساجد. فارتياد المساجد لأداء صلاة الجماعة هذا علامة الإيمان وعلامة أهل السنة. الذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة خلفهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين، بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين. هذه علامة الشر وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المسلم يكون مع المسلمين ولا ينعزل وينفرد، أو جماعة ينحازون يصيرون منعزلين عن المسلمين. هذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. نعم. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى من المعتزلة أو الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، يكفرون السلاطين بالمعصية التي دون الكفر ودون الشرك، هذا مذهبهم. أما إذا كان يعتزل الجماعة مع غير السلطان فهذا منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فعد التخلف عن الصلاة نفاقا، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه، لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل، لأن الليل لا يراهم أحد، أما بالنهار فيحضرون لأن الناس يرونهم وهم يراءون بأعمالهم وينافقون، لكن صلاة الليل هذه في ظلام ولا يراهم أحد إذا تخلفوا. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هناك حلال ما لا شك فيه، هناك حلال لا شك فيه، وهناك حرام لا شك فيه، وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو من الحلال أو الحرام، وهذا لا يعرفه إلا العلماء، وأكثر الناس لا يعرفونه، فهذا حقه أن تتوقف فيه حتى تعرف من أي القسمين. فالحلال تأخذه والحرام تتجنبه، والمتشابه تتركه وتتوقف فيه حتى تعرف من أي القسمين، ولا تأخذه وأنت في شك منه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذا تجد نفسك ما ترتاح له، عدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة، عليك أن تتركه. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه حتى أنك تحلف عليه أنه حلال، لأنه بين كما قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين. نعم. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال وكذلك الحرام. نعم، الحرام أيضا ما بين، الميتة، الخمر، لحم الخنزير، هذا حرام بين، لأن الله حرمه، الربا في المكاسب، القمار، هذا حرام بين. نعم. وما حاك في صدرك فهو شبهة، هذا هو الأقسام ثلاثة كما ذكرنا. نعم. والمستور من بان ستره. نعم. والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. هتكه، نعم. الأصل في المسلم العدالة والخير، فلا تسئ به الظن، لا تسئ به الظن، ولمجرد الظن، لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه، ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن مع النصيحة، تستر عليه مع النصيحة ولا تفضحه. نعم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. الذي يتهم الناس بأنهم نواصب، إذا قيل لماذا قال: لأنهم يبغضون أهل البيت، ومن يبغض أهل البيت فهم نواصب، فاعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض، حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم زعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة، هكذا يقولون قبحهم الله. الذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب، هذا دليل على أنه من الروافض، وأهل السنة لا يبغضون أهل البيت، بل إنهم يحبونهم ويحترمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يغلون فيهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، يعتقدون فيهم العصمة كما يعتقدها الشيعة العصمة لأئمتهم، يسمونهم الأئمة المعصومون، لا يعتقدون لهم العصمة ولا يغلون فيهم، وإنما ينزلونهم منزلتهم، يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبونهم لإيمانهم، لأمرين: الإيمان والقرابة. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، لأنه ليس بمؤمن، مجرد القرابة لا يكفي إلا مع الإيمان. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. نعم، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فيسمون أهل السنة بالمشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات، أو يسمونهم مجسمة، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الجسمية لله، والأجسام متشابهة، فهذه مقالاتهم. إذا رأيت من يتفوى بذلك يقول فلان مشبه فلان مجسم، فاعلم أنه جهمي أو معتزلي أو من تتلمذ عليهم من بقية الفرق، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات الثابتة لله تشبيه. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. نعم، التوحيد من أصول المعتزلة، التوحيد من أصول المعتزلة، والتوحيد هو نفي الصفات عندهم، فعندهم أن إثبات الصفات شرك، ونفي الصفات توحيد، ولذلك من أصول المعتزلة الخمسة التوحيد. لا تظن أنه التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ولكن المراد به نفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك، يقتضي الشرك. ولهذا حتى القرآن يقولون القرآن جاء بالشرك. ليه؟ لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. هذا قصد الشيخ رحمه الله، قصده التوحيد الذي هو على مذهب المعتزلة. أما التوحيد الذي هو على مذهب أهل السنة وهو إفراد الله بالعبادة، فإذا طلبت بيان التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك هذا لا بأس به، لكن هو يقصد المعتزلة الذين يسمون نفي الصفات توحيدا. نعم. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. من أصول المعتزلة أيضا العدل. العدل، العدل إيش معناه؟ نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لا وصفنا الله بالجور، حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم، هذا هو الجور. أنا أقول لهم الله لم يعذبهم على القدر، وإنما عذبهم على أفعالهم، على كفرهم وشركهم، هم بأفعالهم لم يعذبهم على أنه قدر عليهم أبدا، إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم، الجزاء على الأعمال ما هو على القدر. فالله لا يثيب أحدا لأنه قدر أنه يكون مؤمنا، حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان، ولا يعذب أحدا مجرد أنه قدر عليه حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب. فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد، لا منوطان بالقدر أبدا. فإذا رأيت من يقول فلان مجبر جبري، إذا رأيت من يقول فلان جبري فاعلم أنه معتزلي، لأن المعتزلة يقولون هذا، يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه وليس مجبورا على شيء، حتى أن الله لم يقدر عليه، ينفون القدر ويقولون أنه هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله عليه، ويصفون من قال إن أفعال العباد بقدر الله بأنه جبري، هذا قول المعتزلة، ويقولون العدل هو نفي القدر، هذا قول المعتزلة. نعم. لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. نعم، أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة. نعم. أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، أثبتوا الأسماء والصفات لله، أثبتوا القدر وآمنوا به، ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من الله سبحانه وتعالى، لم يقولوا هذا، ولم يقولوا إن إثبات الصفات إنه شرك وأنه تشبيه، لم يقل هذا إلا أهل البدع. نعم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا. لا تأخذوا عن أهل الكوفة، فغالب الشيعة إنما نشأوا من الكوفة، فلا تأخذوا عنهم من مذهبهم شيئا، من طعنهم في الصحابة وغلوهم في أهل البيت، لا تأخذوا من هذا شيئا لأنه كله باطل. نعم. ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. ولا، لأن ظاهر كلام المصنف أن الخوارج يغلب أنهم من أهل الشام بالسيف، يعني الخروج على ولي الأمر وقتال المسلمين، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الخوارج في العراق وهم في الشام، لكن هذا فيه نظر، أو كان في وقته رحمه الله شيء من هذا في الشام. نعم. ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، لأن الاعتزال نشأ من هناك، من البصرة، والتصوف نشأ من أهل البصرة. نعم. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، لأن الإرجاء نشأ من قطر خراسان، وهو من أقطار بلاد فارس، وكانت بلادا واسعة وبلادا فيها علماء وفيها خير كثير وعادات طيبة، لكن نبت فيها مذهب الإرجاء، والإرجاء هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، فيقولون الإيمان لا يدخل فيه العمل، فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه، وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه، وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف، مجرد معرفة فهو مؤمن، والعمل لا يدخل في الإيمان عند الجميع، عند جميع فرق المرجع لا يدخل العمل فيه، الإنسان مؤمن ولو لم يعمل، هذا مذهب المرجع، هذا مذهب باطل، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة لا بد، لأنه إن اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار، لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مؤمنين بمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان، بعضهم يقول النطق باللسان يكفي ولو لم يعتقد، يلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون، والله جل وعلا نفى عنهم الإيمان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا بد إذن من الأمور الثلاثة: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان، إن نقص واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه ليس بإيمان. وأمر الرابع وهو أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. نعم. ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا، نعم، يعني في الصرف اللي هو الربا، يعني لأنهم يتساهلون فيه. نعم. ولا عن أهل المدينة في الغناء، لأن منهم من يبيح الغناء، من أهل المدينة من لا يرى في الغناء بأسا، فلا يؤخذ عنهم في هذا الشيء بما رووه من الأحاديث في الغناء، لا يؤخذ، لأنهم يتساهلون في الغناء. نعم. وأهل مكة يتساهلون في ربا الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد مؤجلا. نعم. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا، وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير رضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. محبة الصحابة عموما كما سبق من الإيمان، ولكن هناك أفراد من الصحابة طعن فيهم أهل الأهواء، مثل أبي هريرة رضي الله عنه راوية الحديث الذي روى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يغيظهم حفظ السنة، يغيظهم حفظ السنة، فلذلك أبغضوا أبا هريرة بسبب عنايته برواية الحديث وحفظه على الأمة كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبغضوه من أجل هذا. نعم. والثاني أنس بن مالك، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أسيد بن حضير رضي الله عنه، أيضا يبغضون هؤلاء لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز النقمة منهم أو تنقصهم كما سبق. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أيوبا وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل، فالذي يبغضهم هذا يبغض عملهم الطيب، وهو حفظهم للسنة والعناية بها بأسانيدها وروايتها ورد الكذب، رد الكذب والوضع عنها. نعم. فهم ما أبغضوهم إلا لعملهم في السنة، العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال قولهم، فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء الذين امتحنوا بخلق القرآن في وقت المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوهم بسبب المعتزلة، لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء وصاروا مستشارين عندهم، فأثروا عليهم وأدخلوا عليهم مذهب الاعتزال، وأفتوهم بالإلزام الناس، أفتوهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن، حصلت محنة عظيمة وقف منها الإمام أحمد الموقف الصلب والجبل الشامخ، فلم يقدروا منه على شيء، لا تأويل ولا شيء، بل صمد ووقف وصبر، صبر على العذاب والإهانة والسجن حتى نصر الله به هذا الدين وقمع به هؤلاء الزنادقة. والخلفاء الذين أثروا عليهم، الخلفاء تدرون أنهم يتأثرون بجلسائهم وبحاشيتهم، فأثروا عليهم هذا القول. ومن العلماء من قتل، مثل أحمد بن نصر وغيره وبن نوح، وقتل منهم ناس أبوا أن يقولوا بخلق القرآن فقتلوهم، وأحمد عذبوه وطالب المعتزلة بقتله، لكن الله نجاه من القتل وعصم الخليفة من قتله، لكنهم عذبوه وآذوه وصبر على ذلك حتى أيده الله بالمتوكل ابن المعتصم، فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة رحمه الله. وهذا سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة، نعم، ومع العسر يسرى، نعم. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره. إذا رأيت الرجل يجلس مع المبتدعة فاحذره، لأنه دليل على أنه يحبهم ويألفهم وربما أثروا عليه، والمرء من جليسه، فالذي يجالس أهل الخير هذا دليل على أنه يحب الخير وأهل الخير، والذي يجالس أهل الشر هذا دليل على أنه يألف الشر ويحب أهل الشر. الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وأمر نبيه أن يجلس مع أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أمره الله أن يجلس مع بلال وعمار وسلمان وفقراء الصحابة، ولا يجلس مع أكابر قريش، وإن كان صلى الله عليه وسلم يجلس معهم طمعا في إيمانهم وتأليفهم، لكن الله نهاه عن ذلك وأمره أن يجلس، لأنهم قالوا: اطرد عنا هؤلاء حتى نجلس معك ونسمع لك. النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير هم، ولا ما فعل، لكن هم أن يقول لهؤلاء الضعفاء: اجعل لهم مجلس آخر، هم أن يجعل لهم مجلسا آخر، فنهاه الله عن ذلك قبل أن ينفذ. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله يعلم أن هؤلاء لا يقبلون ولا يؤمنون، نعم. وإذا رأيت الرجل يجلس مع أهل الأهواء فاحذره واعرف، فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه، فإن جلس معهم بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. فلنقف على هذه: إذا رأيت الرجل يجلس، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة بعض القنوات الفضائية التي تخصصت في أمور السحر والشعوذة، حيث تتلقى اتصالات المشاهدين ممن لديه المشكلات فيسأل المتصل عن اسمه واسم أمه ويخبره بعدها عما يحدث له مستقبلا. والسؤال يا صاحب الفضيلة: ما حكم الاتصال بمثل هذه القنوات، وما حكم مشاهدتها ولو على سبيل التسلية؟ أنتم تعرفون أنه إذا وجد الشر فالذين يعشقونه كثيرون من الناس، ولا يحذر منه إلا القليل. فإذا وجد الشر فالناس يلتفون عليه إلا من رحم الله. والسحر كفر بالله عز وجل، ولا يجوز النظر في هذه القنوات أو الاستماع إليها. وإذا اتصل بهم وسألهم دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أمثال هؤلاء قال: فلا تأتهم. لما سئل عن المنجمين وعن السحرة وعن، قال: لا تأتهم، لا تذهب إليهم، ولا يجوز. وسمعتم الآيتين: وإذا رأيت الذين يخوضون قد نزل عليكم. فالاتصال بهم ومشاهدتهم هذا مثل الجلوس معهم والقعود معهم، فالواجب التحذير من هذا والنهي عن هذا والنصيحة للمسلمين من هذا. وسؤالهم عن الأم وعن الأب وعن هذا دليل على أنهم مشعوذون وأنهم سحرة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كل من طعن في الصحابة رضي الله عنهم بعد إقامة الحجة عليه يعتبر منافقا فيخرج من الملة؟ إذا كان يطعن فيهم لما قاموا به من الدين فإنه يخرج من الملة، أما إذا كان يطعن فيهم لأشخاصهم لا لما قاموا به من الدين هذا يعتبر من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن الطعن في المسلم مهما كان ولو لم يكن صحابيا هذا من كبائر الذنوب، فكيف بطعنه في الصحابة رضي الله عنهم؟ على كل حال هذا أمر خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما سبب طعن الرافضة في الصحابة رضي الله عنهم؟ سمعتم، لأنهم يكرهون الإسلام، والصحابة هم الذين قاموا بالإسلام، قاموا به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم حاقدون على الإسلام، فلذلك طعنوا في رواته وحملته الذين بلغوه للأمة، ما طعنوا فيهم إلا لأجل هذا، من أجل أي شيء إلا لأنهم قاموا بهذا الدين وبلغوه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك كتاب اسمه نهج البلاغة ينسب لعلي رضي الله تعالى عنه، ما مدى صحة نسبته إليه، وهل ينصح بقراءته؟ الكتاب ما هو لعلي بمعنى أن علي ألفه، الذي ألفه هو رافضي، رافضي يقال له الشريف الرضي أو المرتضي، فهو الذي ألفه، يزعم أنه جمع فيه خطب علي بن أبي طالب، وفيه شيء من كلام علي لكنه قليل، والكثير من كلام المعتزلة والشيعة، خطب لفقوها وجعلوا معها شيء من كلام علي من أجل الترويج على الناس، فيها اعتزال، فيها نفي للقدر، فيها سب للصحابة، فيها تظلم لأهل البيت، فهو كتاب شيعي. نهج البلاغة كتاب شيعي 100%، فليحذر منه طالب العلم، لا سيما وأن فيه بلاغة، فيه بلاغة فائقة وأسلوب يؤثر على الإنسان الجاهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل تنصحوننا بقراءة كتاب عنوانه حقبة من التاريخ؟ لا، ما أعرفه، ما أدري عنه، لم أراه، ولكن الغالب على الكتاب العصريين أنهم لا تسلم كتاباتهم من أخطاء، إما عن قصد وإما عن غير قصد، والتاريخ أمره خطير لأنه يدخله الدس، يدخله الكذب، يدخله الأهواء، ولهذا يقول القحطاني في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما نقل الرواة وخط كل بناني، لا تقبل من التواريخ، يعني كل ما وجدت فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رزقت بابن وسميته باسم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنني أحبه لمكانته في السنة، وفي بعض الأحيان أدعو ابني هذا بقول له ابن عمر بدلا من عبد الله، فهل هذا الفعل صحيح؟ ادعوهم لآبائهم، قول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، ادعوه لأبيه ولا تنسبه إلى عمر، أما كونك تسميه عبد الله ما في مانع، أما أنك تقول ابن عمر وأنت ما أنت بعمر، تنسبه إلى عمر بن الخطاب، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يعتبر أو هل تعتبر قراءة سيرة الصحابة رضي الله عنهم ومعرفة مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من القرب التي تقرب إلى الله عز وجل؟ نعم، من القرب ومن العقيدة أيضا، هذا من العقيدة، لأن من أصول العقيدة محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تعرف فضلهم وقدرهم إلا إذا قرأت سيرهم، إذا قرأت سيرهم وأحوالهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا سئلت عن موقعة الجمل أو صفين، الحق مع من فيهما، فهل لي أن أقول إن الحق مع علي رضي الله عنه؟ لا، لا تقول هذا، قل لا أدري، الله أعلم، توقف، ولا تخطي أحدا من الفريقين أو تصوب أحدا من الفريقين، أنت في عافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثنى؟ عليك تكمل، وعليك أن تنهى هذا السائل، فتقول له: لا تسأل مثل هذا السؤال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:

إذا فسرها بغير تفسيرها فقد ردها، إذا فسرها بغير تفسيرها فقد ردها وحرفها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل البدعة مثل الكفر لها موانع؟ أي أننا إذا قلنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه نقول ذلك أيضا في البدعة؟ البدعة إذا لم يبتكرها صاحبها وإنما ظن أنها صحيحة لأنه لا يعرف ضابط البدعة من السنة، فهذا جاهل، هذا جاهل يبين له، يبين له. أما إذا كان يعرف أنها بدعة وأنها ما لها أصل فهذا مبتدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدث مبتدع. ثم قال في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها، إذا عمل بالبدعة ولو لم يحدثها فهو مبتدع، إلا إذا كان جاهلا لا يدري أنها بدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: بعض العلماء يقولون إن القرآن والسنة في مرتبة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهل هذا القول صحيح؟ له مرتبة واحدة من حيث الوحي مصدر من الله جل وعلا، فهم في مرتبة واحدة من حيث مصدرهما من الله جل وعلا، لكن ليس في مرتبة واحدة من ناحية التواتر ومن ناحية التعبد بتلاوة القرآن. السنة لا يتعبد بتلاوتها، أيضا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ما تمس المصحف مباشرة إلا بطهارة، بينما صحيح البخاري أو مسلم لا بأس أن تتناوله وأنت غير طاهر، لا بأس أن تتناوله الحائض والنفس، بينهما فروق. اللي يقول أنهم مرتبة واحدة غلطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: من كان يعمل معه رافضة يسبون الصحابة كيف يتعامل معهم وكيف يدعوهم إلى الله؟ لا يحملهم، حملهم تعاون معهم على الإثم والعدوان، الشبيبهم يحملهم، وآجارهم حرام عليه إذا نقلهم إلى أماكن إلى مكة أو إلى المدينة، تأجيرهم حرام. نعم. وإذا كان يعمل معهم في وظيفة يؤدي عمله يتركهم، ما عليه منه، يؤدي عمله، لكن إن كان هم اللي مستاجرينه لا، ما يطيع ولا يخضع لهم. أما إذا كان العمل من ولي الأمر أو من صاحب سنة وعنده عمال من هؤلاء وهؤلاء هو يؤدي عمله ويتركهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نفضل العرب على العجم أو أن التفضيل يكون للإنسان بالتقوى؟ هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وأطال فيه، وذكره غيره في مؤلفات في تفضيل العرب على العجم، وفيها حديث كثيرة، لكن المقصود الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم. أما من حيث الأفراد فقد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من جهة الأفراد، يكون في الفرس من هو مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، مثل الإمام البخاري رحمه الله، أبو حنيفة، سيبويه، فيها أئمة في العلم والإيمان من الفرس. من حيث الأفراد لا فضل لعربي على عجمي، لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من منهج السلف الكلام على أخطاء الحكام من على المنابر؟ لا، هذا مذهب المعتزلة، لأن الكلام فيهم على المنابر يهيج الناس عليهم ويقلل الثقة بهم ويحمل على الخروج عليهم ويهيج المخربين وأصحاب الأفكار المنحرفة على ما هم عليه، فلا يجوز الكلام على المنابر أبدا في ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله وعلى آله